السلام عليكم ورحمة الله. مشكلة اللي بيلتزم وبيهتدي وبيستقيم بفضل الله عز وجل وبعد كده يتراجع وينتكس ان هو بيعيش طول عمره تعبان، مش قادر ان هو يتصالح مع الوقعة اللي وقعها، في نفس الوقت بقى عنده نوع من انواع الوهن انه مش قادر يرجع يستقيم تاني، بل وممكن يكون مكسل ان هو يجاهد نفسه رغم انه يقدر بس بيبقى مكسل وعنده وهن القلب. ابن القيم بيقول كلام خطير جدا في هذا الأمر، يقول: من ذاق لذة القرب من الله تعالى ثم انتكس فإنه يعيش في هذه الدنيا معذبا، يعيش معذب. ليه بقى؟ قال: لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين. لا هو ماشي كده زي الناس اللي مش فاهمة حاجة ومش عارفة خطورة البعد اللي هم فيه فمريح دماغه وهيتفاجئ بعد كده يوم القيامة، ولا هو عارف ان هو يعيش في لذة القرب من الله عز وجل لانه مكسل ياخد الخطوات. فلو انت كنت في الحال ده او قريب من الحال ده، ربنا رب يهدينا ويتوب علينا جميعا. بالله عليك انت تقدر تجاهد نفسك وان انت تصبر وتفضل تقاوم نفسك لغاية ما توصل وتستقيم تاني. فبالله عليك ما تظلمش نفسك عشان مش هتعرف ان انت تعيش مستريح في الدنيا الا وانت قريب من ربنا. يا رب يهدينا ويتوب علينا يا رب. اللهم آمين.